إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وقد وصلنا في شرح الأحاديث التي أورده المصنف رحمه الله تحت هذا الكتاب إلى الحديث 51 و52 و53، حيث قال المصنف علي رحمه الله في الحديث 51 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. قال: أخرجه أبو داود. وقال في الحديث 52 وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. قال: متفق عليه. وقال في الحديث 53 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنه. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الأحاديث الثلاثة أوردها المؤلف عليه رحمة الله لبيان حرمة النياحة على الميت وما يتبع ذلك من أحكام، وشرعنا في شرح هذه الأحاديث، وكنا قد فرغنا من شرح الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، ثم شرعنا في شرح الحديث الثاني وهو حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها الذي قالت فيه: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. وعرفنا بأن هذا قد أخذه عليهم عهدا عليه الصلاة والسلام، وذلك حين بايعهم عليه الصلاة والسلام أخذ عليهم هذا العهد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن في الله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وذكرنا أن هذه المبايعة كانت بعد صلح الحديبية، ومن جملة ما أخذ عليه الصلاة والسلام البيعة عليه ألا ينوح. لماذا؟ لأن النياحة كانت من عادة النساء بالجاهلية، إذا مات الميت فإنهن يرفعن أصواتهن بتعداد شمائله وذكر محاسن أفعاله، وعرفنا أن السبب في ذلك هو قلة صبرهن وكثرة جزعهن عند المصيبة، وأن أم سلمة معطية رضي الله عنها وأرضاها ذكرت أنه لم يفي من النساء اللاتي بايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك إلا 5 نسوة، ثم ذكرت أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، يعني على شك من الراوي، وفي رواية البخاري وامرأتان وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. فالمقصود أن النسوة اللاتي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن العهد أن لا ينحي لم تفي منهن امرأة إلا هؤلاء الخمس: أم سليم، أم سليم هي الرميصاء بنت ملحان أو الغميصاء بالغين بنت ملحان، وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها أرضاها. وأما أم العلاء فهي أم العلاء بنت الحارث ابن ثابت، وهي والدة خارجة ابن زيد، أحد فقهاء مدينة سبعة، وابنة أبي سبرة هذه يقال إنها تكنى بأم كلثوم رضي الله عنها، وامرأة معاذ بن جبل هي أم عمرو بنت خلاد بن عمر السلمي، وجاء في رواية أم معاذ بدل امرأة معاذ على خلاف في الرواية، وأم معاذ بنت سهل الجهني. والخامسة هي أم عطية، وإن كان لم تذكر يعني نفسها في هذه الرواية، رواية البخاري، وقالت وامرأة أخرى، لكن جاء في رواية أخرى أنها قالت فما وفت غيري وغير أم سليم، فذكرت نفسها. إذن فبعد الرواية لم تذكر نفسها، وبعد الرواية ذكرت نفسها. على كل حال فهؤلاء الخمسة من النسوة قد وفينا بما عاهدنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم النياحة على الميت. يقول المؤلف في تخريج لهذا الحديث متفق عليه، وهو كذلك هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أم عطية، رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. ورواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز أيضا، وبوب له النووي بقوله باب التشديد في النياحة، إذن فالحديث ثابت في الصحيحين. ثم أورد المؤلف بعد ذلك الحديث 53، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. روي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر هو أحد السبعة الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه تزيد عن الألف حديث. هذا الصحابي الجليل، يعني من قرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء يجدها ترجمة نافعة. ومما يستفاد من ترجمته رضي الله عنه وارضاه ما ذكره الذهبي رحمه الله في السير، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له يا ابن عمر اكتب إلي بالعلم كله، يعني أراد نصيحة وصية تكون جامعة ونافعة، فقال له اكتب لي بالعلم كله. فكتب إليه عبد الله بن عمر، يعني تأمل هذه الكلمات التي سيقولها عمر، هذا الرجل الذي تربى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. وصية عظيمة جدا، وهذه حقيقة العلم، لأن العلم وخشية الله، والذي يخشى الله يحقق هذه الأشياء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله، وانظر إلى هدي السلف دائما يستحضرون هذا الموقف، لقاء الله سبحانه وتعالى، اليوم الذي سيرجع إلى الله وسيحاسبه على ما قدم. قال فإذا استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين. وهذا يحذر الإنسان أن يلغ بدماء المسلمين وأن يعين على دماء المسلمين بقول أو بفعل أو غير ذلك. يحذر كل الحذر. احذر يا عبد الله واحرص على أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين. خميس البصر من أمواله. ما معنى الخميس؟ يعني جوعان، يعني لا تأكل أموال الناس بالباطل. إياك أن تأكل أموال الناس بالباطل. فوصية ابن عمر يقول خميس البصر من أموالي أو من أمواله. كاف اللسان عن أعراضي، يمسك لسانه لا يلغ في أعراض إخوانه المسلمين. لازما لأمر جماعته، يلزم الجماعة والطاعة لولي الأمر بغير معصية الله عز وجل. قال فافعل. هذه وصية عظيمة. كلما قرأت سيرة هذا الإمام عبد الله بن عمر إلا وأنتفع بهذه الوصية، فأردت تذكير إخواني بها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذا الحديث له سبب السياق لم يذكره المصنف رحمه الله، وسبب سياقه هو أنه لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يعني والد ابن عمر، بكت عليه ابنته حفصة. ومعنى بكت عليه يعني أنها رفعت صوتها بالبكاء رضي الله عنه. فقال لها عمر مهلا يا بني، ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. انظر إلى هذه السلف، يعني حتى في هذه الحال وفي هذا الوقت العصيب وهو عليه رضي الله عنه وارضاه، يعني قد طعن وهو في فراش الموت، لكن دائما مذكر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له وكيف فعل وماذا صنع؟ هكذا كان رضي الله عنه وارضاه. فهو في هذه الحال لما خالفت ابنته السنة ذكرها رضي الله عنه وارضاه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما طعن عمر رضي الله عنه أغمي عليه فصيح عليه، يعني بكى أهل البيت، يعني ظنوا أنه قد مات، فبكى بعض الحاضرين. فلما أفاق عمر رضي الله عنه وارضاه قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا بالبكاء هو البكاء الذي يكون معه النياحة أو بكاء النياحة، وليس مجرد دمع العين. لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فدمعت عينه فهذا لا شيء فيه، يبكي حرقة على موت أبيه أو موت أخيه أو موت صاحبه أو موت ابنه، هذا لا شيء فيه، كما سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سالت دمعته عليه الصلاة والسلام. إذن فليس المراد بالبكاء مجرد ماذا دمع العينين، وإنما المراد البكاء الذي يكون فيه نياحة. ويوضح ذلك روايات الحديث، وأوضحها ما أورده المؤلف عليه رحمة الله أن الميت ليعذب في قبره بما نيح عليه، بما يحصل من النياحة عند موته. وكذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه، وهذا واضح، واضح. هذا أيضا اللفظ واضح، هو في مسند الإمام أحمد. وجاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها وعنها نقل لها هذا الحديث، وما قاله عبد الله بن عمر وما رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى، وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقالت أيضا إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يحمي. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، يعني خطأت ابن عمر فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنكار عائشة هذا لما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه، وتأويلها لهذا الحديث يعني فيه نظر، فيه نظر من جهتين ذكرهما القرطبي عليه رحمه الله في كتابه المفتي. فيقول أنكر أو أنكرت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث، وصرحت بتخطئة الناقل أو نسيانه، وحماها على ذلك أنها لم تسمعه كذلك، وأنه معارض بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هكذا قالت عائشة، يعني قالت ما ذنب هذا الميت، هو مات، فلماذا يعذب برياحة غيره عليه؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يتحمل هذا الميت وزر منح عليه؟ هكذا قالت رضي الله عنها وأرضاها. يقول القرطبي، وهذا فيه نظر، يقول أما إنكارها ونسبة الخطأ لرواية لراويه يعني ابن عمر، قال فبعيد وغير بين ولا واضح، وبيانه من جهتين، يعني كونها أنكرت رواية ابن عمر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال هذا غير صحيح من جهتين. الجهة الأولى يقول أن الرواة لهذا المعنى كثيرون، يعني الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يعذب بمانيحة في قبره بمانيحة عليه، فهذا رواه كثير، لم يروه ابن عمر فقط. يقول بل رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عمر والمغيرة بن شعبة وقيلة بنت مخرمة. إذن فهو لم يرويه واحد، وإنما رواه كثير. يقول وهم جازمون بالرواية فلا وجه لتخطئتهم، وإذا أقدم على رد خبر جماعة مثل هؤلاء مع إمكان حمله على محمل صحيح فلأن رد خبر راو واحد أولى، فرد خبرها أولى على أن الصحيح لا يرد واحد من تلك الأخبار وينظر في معانيها كما نبينه. يعني هذا الوجه الأول بين فيه أن هذا اجتهاد منها رضي الله عنها وعنها، ولكنه لا يقبل منه هذا الاجتهاد، فحديثها صحيح، وما رواه ابن عمر أيضا حديث صحيح. ثم ننظر كيف نوفق بين هذين الحديثين. هذا أول. يقول ثانيهما من وجه الثاني أنه لا معارضة بين ما روت هي وبين ما رووه، إذ كل واحد منهم أخبر عما سمع وشاهد وهما واقعتان مختلفتان. يقول: وأما استدلالها على رد ذلك بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يقول: فلا حجة فيه ولا معارضة بين هذه الآية والحديث. وهذا كلام صحيح. إذن فما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها من إنكار رواية عبد الله بن عمر هذا غير صحيح. الرواية صحيحة، ولم يروها هو فقط بل رواها غيره، بل رواها غيره. وكذلك ما روته لا معارضة فيه مع ما رواه ابن عمر. وإزالة هذا الإشكال تكلم عليه العلماء، وهذا الظاهر من التعارض بين الميت يعذب بما نيح عليه وبين قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا أجاب عنه أهل العلم بأجوبة. من ذلك ما ذكره الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، يقول: ظاهر هذا الحديث والذي قبله مشكل، لأنه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعدها المقررة في مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانية أقوال، يعني ذكر أهل العلم أقوالا في هذه المسألة، والشيخ لم يذكرها لكن ذكرها غير الشراح. يقول: وأقربها إلى الصواب قولان. القول الأول ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، يعني الميت يعذب بما نيح عليه إذا كان أوسن. قال لهم: إذا مت فنيحوا عليه، أو ائتوا بمن تنوح عليه، فهذا يعذب في قبره. قال: أو لم يوصي بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة، أو يعرف واقع الحال الذي يعيشه أنه إذا مات فإن أهل سينوحون عليه، ولم يوصهم ولم يحذرهم من ذلك، فهذا يعذب في قبره بما نيح عليه. هذا قول جمهور العلماء. يقول الشيخ: ولهذا قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، لم يكن عليه شيء، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا أوصاهم أو أنه علم أنهم سيفعلون لكن لم يحذرهم، هذا يكون متسبب أو مقصر، فلذلك استحق أن يعذب في قبره. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء جمعا بين حديث ابن عمر وبين هذه الآية التي ذكرتها أمنا عائشة، وهي قوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. القول الثاني يقول رحمه الله: أن معنى يعذب أن يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ وليس في يوم القيامة. يعني أصحاب هذا القول قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، قالوا ليس المقصود أنه عقاب له في قبره، وإنما بما يحصل له من تألم وحزن وهو في قبره حين يسمعهم ينوحون عليه. هكذا قال. وهذا ذهب إليه محمد بن جرير الطبري وغيره من العلم، ونصر هذا القول ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. ثم رجح الشيخ الألباني رحمه الله مذهب الجمهور، رجح مذهب الجمهور، وذكر أنه كان برهة من الزمن يأخذ بالقول الثاني، ثم ترجح له بعد ذلك قول جمهور العلماء. وقول جمهور العلماء في هذه المسألة هو الراجح، قول جمهور العلماء هو الراجح، وهذا هو ترجيح الإمام البخاري أيضا. الإمام البخاري موافق لجمهور العلماء في هذه المسألة، حيث قال في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنة. هكذا يقول إذا كان النوح من سنة لقوله لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهلكم نارا. إذن يعلم أن النوح طريقة معروفة عندهم أنه إذا مات سينوحون عليه وهو لم ينه هذا مقصر. إذن فيعذب في قبره مريح عليه لأن الله قال قوا أنفسكم وأهلكم نارا. لأن الواجب على المسلم أن يحذر أهله من البدع والمنكرات والمحرمات وإلا فإنه سيعذب مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهلكم نارا فتترك أنت المحرمات وتجتنب المحرمات وتأتي الواجبات وتأمر أهلك كذلك تأمرهم بالواجبات وتنهى عن المحرمات وإلا فإنك ستحاسب. يا كما قال سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهلكم نار. يقول رحمه الله يعني البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. إذن إذا لم تحذرهم لم تبين لهم السنة فأنت مسؤول وتعذب في قبرك إذا نيح عليه. يقول فإن لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها وعنها في قوله سبحانه لا تزر وازرة وزر أخرى. يعني إذا كان النياحة غير معروف وأنت لم توصي بأن لا يناح عليك فلا شيء عليك حتى لو ناح أحد من أقاربك ابنتك أو زوجتك أو غير ذلك إذا ناح فلا شيء عليك لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. يقول وهو كقوله وإن تدعو مثقلة يعني بسبب الذنوب إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. إذن فمن هذا الذي ذكرته من كلام أهل العلم نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه هذا محمول على أن العقاب يلحقه في قبره وكذلك يوم القيامة وذلك إذا تسبب في بكاء أهله عليه. وهذا يشمل الحالات الآتية متى يعذب الميت ببكاء أهله عليه ونياحته عليه. نقول أولاً أن يكون البكاء من سنته وعادته وطريقته هنا يعذب. ثانياً أن يعرف أن أهله سيفعلون ذلك ولم يوصى بتركه فهذا أيضا يعذب في قبره بما نيح عليه. ثالثا أن يرضى بذلك بحيث يراهم ينوحون في مرض موته ولا ينكر عليه هذا راضي. لذلك عمر رضي الله عنه لما أغمي عليه أفاق وعلم أنهم ينوحون أنكر عليه وبين لهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يرضى بذلك أيضا هذا يعذب في قبره المليح عليه. رابعا أن يوصي بذلك في حياته إذن فالخلاصة أن الميت لا يعذب بمجرد بكاء أهله عليه بدمع العينين كما لا يعذب بنياحتهم عليه إلا إذا تسبب فيها أو رضي بها أو أوصى بها أو قصر في النهي عنها. إذن هنا يعذب في قبره من يكون متسبب أو يرضى بذلك أو يوصي بذلك أو يقصر في النهي عن النية فهنا يعذب في قبره بما نيح عليه. وبهذا يزول الإشكال بين الآية وبين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول المؤلف رحمه الله في تخريجه في هذا الحديث متفق عليه، وهو كما قال الحديث رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما يكره من النياحة على الميت. وهو من حديث عمر عنده من حديث عمر رضي الله عنه، يعني ابن عمر يروي هذا الحديث عن أبيه، ورواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي بقوله: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إذن فالحديث متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. قوله ولهما يعني البخاري ومسلم في صحيحين، نحوه يعني نحو حديث ابن عمر عن المغيرة بن شعبة، يعني هذا حديث آخر يرويه المغيرة. وهو كما قال الحديث عند البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما يكره من النياحة على الميت. ولفظه: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، هكذا في صحيح البخاري. ورواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي بقوله: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ولفظه في صحيح مسلم: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. يوم القيامة، لذلك كما ذكرنا أنه يعذب قلنا في قبره ويوم القيامة، إنه جاء في بعض الروايات أيضا أنه يعذب بذلك يوم القيامة. وهناك ضبط آخر لهذا الحديث، وهو قوله: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. يعني جاء فيه ضبط من نيح عليه، والله والضبط الثاني من ينح عليه، والمعنى واحد أنه حصلت نياحة عليه عند موته. إذن بهذا ننهي الكلام عن هذه الأحاديث الثلاثة: حديث أبي سعيد، وحديث معطية، وحديث ابن عمر. نذكر الآن ما يستفاد منه. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذه الأحاديث: حرمة النياحة على الميت، وأنها من سنن الجاهلية أو من سنن أهل الجاهلية التي حاربها الإسلام وأبطلها. ولذلك الذي يفعله بعض النسوة عندنا من النياحة على الميت، هذا فيه اتباع لأهل الجاهلية، فيه اتباع لأهل الجاهلية. والنياحة حرمت لأنها تشتمل على مفاسد كثيرة. نذكر من مفاسدها: أولا أن فيها اعتراضا على قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى، وهذا يسمع من النائحات كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ثانيا أن النياحة مهيجة للأحزان، مهيجة للأحزان، وهي طاردة للصبر والتسليم لأمر الله عز وجل. أيضا من مفاسدها أنها تؤدي إلى أن يعاقب الميت في قبره يوم القيامة. أن يعاقب الميت في قبره ويوم القيامة. رابعا أنها تهدي الشيطان وتسخط وتغضب الرحمن، وهذا يتنافى مع العبودية لله سبحانه وتعالى. فهذه بعض مفاسد السياحة، ولذلك ونحن نعلم أيها الإخوة أن كل شيء حرمه الله عز وجل علينا فلا خير فيه، فلا خير فيه. تيقن عرفت مفاسده ولم تعلم، فاعلم أنه لا خير فيه وأنه مليء بالمفاسد، لكن قد تعلم ذلك وقد لا تعلم. إذن هذا أو هذه الفائدة. الفائدة الثانية أن النائحة ملعونة، أن النائحة ملعونة. لماذا؟ استحقت هذا الوعيد الشديد، واللعن كما مر معنا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. إذن فهي استحقت هذا اللعن. لماذا؟ لأنها أحيت بصنيعها هذا سنة الجاهلية، لأنها أحيت سنة الجاهلية. والذي يحيي في الناس سنة الجاهلية هذا يبغضه الله سبحانه وتعالى، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. احذر يا عبد الله، فهناك كثير من مسائل الجاهلية يعني منتشرة بين الناس، وتجد بعض الناس يصر عليها وينشرها، فإنك بصنيعك هذا تكون مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تبين له أن هذه هي السنة وأن هذا من أمر الجاهلية، لكن يبقى مصرا على ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنه قد ألفه، أو لأن عليه قومه، أو لأن عليه حزبه وطريقته وغير ذلك. فهذا مبتغ في الناس سنة أو في الإسلام سنة الجاهلية، فهذا من أبغض الرجال إلى الله عز وجل. والثالث: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه. إذن فهؤلاء الثلاثة يبغضهم الله سبحانه وتعالى، وهم أبغض الرجال إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاهتمام والعناية بإقامة الدين عقيدة وشريعة، وهذا ما يجب أن يحرص عليه كل من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، يحرص على إقامة الدين في نفسه وفي أهله عقيدة وشريعة. حتى إنه صلى الله عليه وسلم من حرصه على ذلك كان يبايع الرجال والنساء على بعض الأشياء تأكيدا عليهم بالالتزام بها وتثبيتا لها في سويداء قلوبهم. ومن ذلك، وهذا هو الشاهد، أنه بايع النساء ألا ينكر كما في حديث ابن عطية، وهذا كله من شدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام وعنايته بإقامة الدين عقيدة وشريعة. الفائدة الرابعة من فوائد هذه الأحاديث: مع أن الأحكام الشرعية تشمل الرجال والنساء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص النساء بالبيعة على عدم النوع دون الرجال. لماذا؟ قال العلماء: ذلك لخفة عقلهن وشدة جزعهن وقلة صبرهن على المصائب، حتى يصدر منهن النوع. لذلك شدد عليه الصلاة والسلام عليهن خاصة، لصعوبة الأمر عليهن. ولهذا قالت أم عطية رضي الله عنها: فما وفت أو فما وفت تقريبا بالتجديد أو صحيح منهن امرأة إلا خمس. يقول القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث لم يفي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم عطية في ذلك الوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا المذكورات. وليس معنى الحديث أنه لم يترك نياحة من المسلمات غير خمس، لا، وإنما من المبايعات. هكذا ذكر في شرح هذا الحديث. الفائدة الخامسة من فوائد هذه الحديث بيان مصداق ما وصف به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم النساء في حديث آخر بأنهن ناقصات عقل ودين. وهذا من حيث الجنس، يعني النسوة حيث جنس النساء ناقصات عقل ودين، وإلا ففي النساء من هي خير من مئات الرجال. وفي الحديث مصداق ذلك، يعني الخمسة اللاتي ثبتن على البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الموت. وهكذا المرأة التي تستقيم على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وتجعل أسوتها من نساء السلف الصالحات القانتات الحافظات للغير وحفظ الله، فإنها تكون خيرا من مئة الرجال الذين هم بعيدون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الأصل في المرأة أنها ناقصة عقل ودين. ولهذا الأعداء أعداء الإسلام ركزوا في هذه السنوات الأخيرة على النساء، لأنها إذا فسدت المرأة فسد البيت، وإذا فسد البيت فسدت الأسرة، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع. فلذلك يحرصون كل الحرص على أن تخرج المرأة من البيت بدعوة العمل، بدعوة التعليم، بدعوة تحت أي دعوة، المهم تخرج من بيتي ولا تبقى في بيتي. وهذا قد لاحظناه جميعا، يعني من خروج النساء من البيوت بدأت مصائب في المسلمين. فالشاهد أن المرأة ناقصة عقل ودين، فلذلك تحتاج إلى قوامة. والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. لكن إذا ذهبت قوامة الرجل على المرأة حصل الفساد، حصل الفساد. فالمرأة الصالحة هي التي تحرص على لجوء بيتها وتحرص على أداء واجباتها وتحافظ على صلواتها وتحرص على أداء حقوق زوجها وتحرص على تربية أبنائها. هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة التي تسعى حقا لإصلاح المجتمع. إن أرادت المرأة أن تصلح المجتمع وأن تكون لبنة صالحة في هذا المجتمع فتلزم بيتها وتحرص على ما ذكرنا، لأن الجيل ينشأ، الجيل الصالح ينشأ من البيت، بيوت. فإذا كان في البيت امرأة صالحة تقوم بإنشاء هذا الجيل تكون جيلا صالحا. أما إذا كانت المرأة خراجة ولاجة فهذا لا خير فيه، والله لا خير فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نساء المسلمين. الفائدة السادسة من فوائد هذه الأحاديث تحريم الاستماع إلى النائب، لأنها في حال معصية لله، والواجب شرعا في هذه الحال ماذا؟ إما الإنكار أو مغادرة المكان. فلا يجوز الاستماع للنائب، إما أن تنهى وتزجر وتمنع من النياحة، فإن أصرت فلا بد من هجر ذلك المكان. الفائدة السابعة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا كما تقدم معنا إذا تسبب في ذلك أو رضي به أو أوصى به أو قصر في النهي عنه مع علمه بأن أهله سيفعلون ذلك، فهنا يعذب في قبره بما نيح عليه. الفائدة الثامنة من فوائد هذه الأحاديث أن الثواب في المصائب يكون على الصبر عليها عند الصدمة الأولى. من أراد أن يثاب على مصيبة نزلت به فعليه أن يتحلى بالصبر عند نزول هذه المصيبة، فالأجر والثواب مرتب على ذلك، ولا يكون الثواب على المصيبة نفسها، لأن المصيبة نفسها ليست من كسب العبد. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فالمصيبة ليست من كسبك، لكن الذي من كسبك ماذا؟ أنك تصبر أو تجزع. فإذا أنت صبرت نلت الأجر والثواب، وإذا جزعت وتسخطت نلت العقاب. فلذلك الذي يصبر عند الصدمة الأولى هذا ينال الأجر والثواب، هذا ينال الأجر والثواب. والصبر الذي يثاب عليه العبد هو حبس النفس عن الجزع، أن تحبس نفسك عن الجزع، تحبس اللسان عن التشكي غير الله، وتحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، وتحبس القلب عن التسخط على ما قدره الله، بل ترضى وتسلم لما قدره الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء مدح الصابرين والثناء عليهم في أكثر من 80 موضع في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإنسان حينما يعمل عملا صالحا تكتب له 10 حسنات، هذا فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، لكن الصبر له أجر عظيم بغير حساب. لماذا؟ لماذا الصبر يحتاج إليه كل شيء في حياته؟ الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، يحتاج في كل شيء. لولا الصبر لما استطعت أن تحافظ على الصلاة، فمحافظتك على صلاة الجماعة أن ينادى بها هذا يحتاج إلى صبر. تركك للمعصية التي تشتاق إليها نفسك والتي ربما هي مهيئة لك ونفسك معلقة بها، لولا أن تصبر عن هذه المعصية إلا تقع فيها، إذن فتحتاج إلى صبر. هذه المصائب التي يبتليك الله سبحانه وتعالى بها تحتاج إلى صبر. فلذلك الصبر يحتاج إليه الإنسان في جميع شؤونه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى عن الجنة: وما يلقاها إلا الذين صبروا. الذي يصبر، فالمؤمن في هذه الدنيا كأنه في سجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني سجن المؤمن كيف؟ يعني أنه مقيد بالقيود، لا يفعل هذا لأنه حرام، هذا لأنه خالف السنة، هذا لأنه فيه مضرة عليه، وهكذا. فالمؤمن في هذه الدنيا كأنه في سجن، ليس كأهل الباطل وأهل الكفر وأهل الأهواء والمعاصي، ليس عنده قيود، كلما اشتهى شيئا فعله لا يبالي، بل هذا حلال وحرام لا يبالي. إنما المؤمن الذي يرجو لقاء الله وأن يكون من أهل الجنة عليه أن يصبر نفسه على طاعة الله ويتقيد القيود الشرعية، ويصبر نفسه عن معصية الله، يترك ما حرم الله عليه لأنه لا خير له فيه، ويصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى له. الفائدة التاسعة من فوائد هذه الأحاديث أن من خالف السنة تناقض، لأن السنة وحي، والذي يخالف الوحي يتناقض ولا شك في ذلك ولا ريب. فلذلك أن من خالف السنة تناقض. ولاحظ هذا في النائب، فالسنة تنهى عن النياحة كما هو معلوم معنى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن النائحة بنوعها تكون مخالفة للسنة فتكون متناقضة ولا شك. قد يقول قائل كيف ذلك، كيف تكون متناقضة؟ نقول إن النائحة ما قصدها بالنياحة التي تنوح على فقد قريبها، قصدها من النياحة التعبير عن محبة الميت والتأسف على رحيله وذهابه وفقده، هذا هو المقصود من النياحة. ولو كانت صادقة لتركت ذلك، لأنها إذا ناحت على هذا الميت فإنها ستضره، إن سيعذب في قبره لأنها ناحت عليه. فلذلك نقول لها: كيف ترضين أيتها النائحة لنفسك أن تفعل شيئا يتعذب به من تدعين محبته والتأسف على فعله؟ وهذا تناقض صريح. لو كنت تحبينه حقا فإنك لا تريد عليه. يدل على هذا ما فعلته أخت عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، والحديث ثابت في صحيح البخاري، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: أغني على عبد الله بن رواحة في مرض موته رضي الله عنه، فجعل أخته عمرة تبكي، يعني بدأت تنوح عليه وتقول: واجب لا وكذا وكذا، فناحت عليه، فعددت عليه، ذكرت أشياء تثني بها على أخيها. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ يعني كان ملائكة تقول له هذا الشيء، واجب له وسنداه واعتضداه إلى غير ذلك. قال: فما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ وجاء في رواية أنه لما مات لم تبكي عليه، يعني لم تنه عليه. هكذا كان السلام. ربما هي فعلت ذلك جهلا منها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسيانا منها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ذكرت ونبهت ترك. هكذا الإنسان يعود نفسه على هذا الشيء، يقع الإنسان في المعصية، يقع في مخالفة السنة، لكن متى تبين له أن فعله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قوله هذا محرم، أن فعله هذا محرم، فإنه يرجع، يكون أوابا ورجاعا، لا يسرع على ما هو عليه بحجة أن الناس كلها تفعل ذلك أو غير ذلك من الحجج الواهية التي يستند إليها بعض الناس. فالشاهد أنه لما مات أخوها لم تنح عليه رضي الله عنه. وجاء عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكي، يعني الذي ينوح عليه ذكرا كان أنثى، فيقول: واجب لا وسيداه أو واسنداه، أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزان. أهكذا كنت؟ واللهز كما في لغتي وفي مقاييس اللغة هو الضرب بجمع اليد على الصدر، ضرب بجمع اليد على الصدر. ولهذا يعني يكون المعنى أن الملكين يطعنانه في صدر، حينما يقول الذي ينوع واجب له يضرب على صدره ويقول له أنت كذلك، هل أنت حق كذلك جبل. وهذا فيه عذاب، هذا فيه عذاب لمن ينوح عليه. ولذلك كما قلت في هذه الفائدة، كل من يخالف السنة متناقض، ولذلك أهل البدع والأهواء متناقضون في أقواله وفي آرائه وفي فيما يقولون. لماذا؟ لأنهم تناقضوا في اتباعه، لم يبنوا ما يعملون به ويتعبدون به، لم يبنوا على وحي. إن الوحي سليم، الوحي وحي من الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن وهذه السنة. والسنة قال الله سبحانه وتعالى عنها عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالإنسان كلما لزم الوحي كلما سلم من التناقض، وكلما خالف الوحي كلما وقع في التناقض. فلذلك الإنسان يكون يعني يسير على طريق صحيح ما دام ملتزما بكتاب ربه وسنة نبيه، لا تجد عنده التناقض أبدا. قد يظهر لبعض الناس تناقض لكنه غير تناقض، لأنه لم يفهم. لكن لو كان عنده فقه وفهم صحيح لرأى أن هذا الأمر ليس فيه تناقض، لأنه وحي عند الله سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله ما تبقى من بعض الفوائد بدرسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.